أن عددا من السابقين للإسلام أسلموا على يديه، ولا سيما من هم من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وممن أكرمهم الله جل وعلا فيما بعد ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. وأيضا ذكر أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أنهم كلهم استجابوا لأبي بكر، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة. إذن كان دخولهم في الدين على يد الصديق رضي الله عنه، فكان داخلا دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبشر به كل داعية إلى دين الله جل وعلا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ثم قال: وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين. وهذه أيضا سابقة عظيمة لعلي رضي الله عنه في الدخول في هذا الدين. ومن المعلوم أن الصغير الذي في هذا السن لا يتزحزح في الغالب عن عقيدة أبويه، كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالله جل وعلا أكرم علي رضي الله عنه بالدخول في هذا الدين العظيم وهو صغير السن، فكان أول من أسلم من الصبيان. قال: فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل إنه أسلم قبل أبي بكر، وقيل لا، يعني في المسألة خلاف، لكن يقال إن أول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر، ومن الأحرار الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن النساء خديجة أم المؤمنين، وهذا باتفاق أهل العلم. وقيل أيضا من العبيد بلال كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وفي قول جماعة من أهل العلم أن خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم إطلاقا، فهي أول من ناصر النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق في المجلس الماضي كلامها الجميل في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطي رحمه الله، أي جمع هؤلاء الذين أسلموا في ألفيته في بيتين، فقال: أول من أسلم في الرجال صديقهم وزيد في الموالي، وفي النساء خديجة وذي الصغر علي، والرق بلال اشتهر. وعلى كل حال كما قال الحافظ ابن كثير: فإسلامه، أي يعني علي، ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، يعني سنة قحط وشدة. فكان علي رضي الله عنه دائما مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك أسلم القس ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل تجمعه قرابة بخديجة رضي الله عنها، فقس بن نوفل ابن عم خديجة، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية وقرأ الإنجيل واطلع اطلاعا واسعا على ما في الإنجيل واعتنق النصرانية. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة وذكر لها ما حصل له في الغار، وكان يرجف عليه الصلاة والسلام خوفا، فطمأنته وواسته وذكرت له محاسنه، وذكرت له محاسنه وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وذكرت وعددت الأخلاق التي سبقت في المجلس الماضي. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل وذكروا له ما حصل، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا. فتمنى لو أدركه الإسلام وهو شاب في أول شبابه حتى ينصر هذا الدين، لأن هذا الكلام أدركه وهو كبير في السن وقد عمي. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: فصدق بما وجد من وحي الله وتمنى أن لو كان جذعا. ولهذا ورقة بن نوفل يعد في جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وصدق به وآمن به، وأن هذا وأنه من عند الله، وأن هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. ولكنه كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم، توفي بعد هذه القصة بقليل ولم يدرك التفاصيل التي جاءت في شريعة الإسلام. ولهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في القسم الأول من الإصابة. ثم نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله حديثا وهو ضعيف الإسناد في فضل ورقة بن نوفل، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام في هيئة حسنة. وفي حديث آخر قال: رأيت القس أي ورقة عليه ثياب بيض. وهذا الإسناد إسناد ضعيف. وجاء في حديث آخر صححه الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. هذا الحديث حديث ثبت في المستدرك للحاكم وصححه ووفقه الذهبي وصححه الألباني رحمة الله عليه، وفيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل بالجنة وهو لم يدرك من الإسلام إلا أول الإسلام. فحظه من الإسلام هو إيمانه بأن هذا الرسول حق، وأنه مرسل من رب العالمين، وأن الدين الذي جاء به حق. وتمنى لو أنه أدرك هذا الإسلام شابا قويا لكي ينصر هذا الدين ويؤازر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ما في الصحيحين من قوله: هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة مجيء جبريل إليه في الغار وأنه غته 3 مرات وأرسله، ثم قال له اقرأ وقال: ما أنا بقارئ، 3 مرات، ثم تلا عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات، قال ورقة بن نوفل: هذه المقالة، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني الذي تنزل عليك هو الذي تنزل على موسى بالوحي من الله عز وجل. وأيضا جاء أنه قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قول ورقة بن نوفل رضي الله عنه: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، نظيره تماما قول النجاشي في قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة لما اشتد عليهم الأذى، وأن المشركين أرسلوا إلى النجاشي بوفد كان عليهم عمرو بن العاص، وأرسلوا معه الهدايا والتحف إلى النجاشي بغرض مطالبته بإعادة هؤلاء إلى مكة. ففي القصة قال النجاشي لعمرو بن العاص: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ إذن كلام النجاشي هنا مطابق لكلام ورقة ابن نوفل، فالنجاشي قرأ الإنجيل وورقة أيضا قرأ الإنجيل، وعرفوا أن هذا هو الذي بشر به أن هذا النبي هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، وأدركوا أنه نبي حق، أنه نبي حق وأنه مرسل من رب العالمين. ثم إن النجاشي نصح عمرو بن العاص ألا يفوت على نفسه الفرصة باعتناق هذا الدين، فرجع عمرو بن العاص وقد بيت النية على أن يدخل في هذا الدين، وبداية دخوله في الدين أن النجاشي نصحه بذلك. وستأتي إن شاء الله تعالى القصة لاحقا في الفصل الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في الهجرة إلى الحبشة. قال ابن كثير: ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام. وهذا فيه أن الإسلام منة الله عز وجل على من يشاء، وهو جل وعلا الذي يشرح صدر من شاء للإسلام. فمن الناس من يعرف الإسلام ويعرف أنه حق وأنه صدق، لكنه لا يفوز بهذا الشرح فلا يقبل ولا يقبل. وقد سبق معنا قول أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن لا، لم يسلم. لماذا لم يسلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو على معرفة وعلى علم بأن هذا الدين أنه دين حق وأنه صدق وأنه منزل من رب العالمين، لكن الله عز وجل لم يشرح صدره للإسلام. ولما مات وحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية إذن منة من الله عز وجل، فاحمد الله عز وجل يا عبد الله، لنحمد الله عز وجل على أن من الله عز وجل علينا بالدخول في هذا الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا للتمسك بهذا الدين القويم واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكن لما دخل الناس في الإسلام وشرح الله من شرح صدره لهذا الدين، جاءت المحن والابتلاءات، فتسلط المشركون على من بلغهم إسلامه بالأذى، وكان الذي يسلم في ذلك الوقت لا يعلن إسلامه، إنما يسلم خفية. وإذا أرادوا أن يتعلموا شيئا أو أن يسمعوا شيئا من وحي الله عز وجل تسللوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسللا بحيث لا يراهم ولا يشعر بدخولهم أحد. وكان كفار قريش من يعلمون عنه أنه أسلم يأخذونه ويعذبونه أشد العذاب صدا له عن دين الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير: وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب. عمه أبو طالب نعم بقي على الكفر واستمر على الشرك، لكنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة. وكان من حكمة الله عز وجل بقاء أبي طالب على دينهم لما في ذلك من المصلحة، كما قال الحافظ ابن كثير، لأنه لو أسلم لذهبت الهيبة وذهبت المكانة التي له في النفوس، ولعد من جملة من يسمونهم بالصابئة، ولكن من حكمة الله عز وجل أن بقي على غير الإسلام. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في موضع آخر ليس في الفصول إنما في البداية والنهاية، قال: وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاه ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا اجترأوا عليه، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله في ختم هذا الفصل، قال: هذا ورسول الله يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه رد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. يعني مع ما ناله عليه الصلاة والسلام من أذى واستهزاء واعتداء من المشركين فلم يبال بذلك، إنما استمر في دعوته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا آخر في بيان هذا العدوان، عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين، ولعل هذا يكون إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا جميعا للاقتداء بنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يكرمنا بالورود على حوضه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.